الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء الواحد بعد الأربعين في العقائد، وهو اللقاء التاسع والأخير في أحوال القيامة الكبرى من ليلة السبت الخامس 25 من شهر شعبان 1425 هجرية الموافق 9 من أكتوبر 2004 ميلادي. وكنا قد تناولنا في اللقاء السابق مسألة إحياء الموتى من قبورهم، ومثلهم في ذلك كمثل النبات الذي ينزل عليه الماء فيحييه الله تبارك وتعالى، وأن أول من تنشق الأرض عنه هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حشر الخلائق جميعا إلى الله تعالى في يوم الموقف العظيم، وكيفية هذا الحشر كل المخلوقات من إنس وجن وبهائم وطيور وحشرات. وتناولنا الحديث عن أرض المحشر وصفة هذا الحشر وكيفيته، وأخيرا بعض معالم أهوال وأفزاع يوم القيامة. والليلة نتحدث عن أحوال هذا اليوم بالنسبة للمؤمنين وبالنسبة للكافرين، ونتناول أيضا أمور الشفاعة وما فيها، ثم مسألة الحساب والجزاء وكيفية اختصاص المظالم، ونشير إلى الميزان وإلى الحوض، ثم إلى دار القرار الجنة، ونسأل الله تعالى أن نكون من أهلها، والنار ونعوذ بالله تعالى منها ومن حرها. ولما نتحدث أولا عن حال الكافرين والظالمين والمجرمين بمناسبة قرب الشهر الكريم شهر رمضان شهر القرآن، معظم استدلالاتنا وكلمتنا ستكون من القرآن الكريم، حتى يحفزنا ذلك أو حتى يحفزنا ذلك على أن نستزيد من القراءة من القرآن الكريم. فما من أمر إلا وقد حدثنا الله تعالى عنه، ما فرطنا في الكتاب من شيء، لكننا عندما نقرأ نكون ساهين أو غافلين عما ترشد إليه الآيات أو عما يقوله رب العالمين، يعني بنكتفي بمجرد القراءة. لذلك كان السلف رضي الله عنه يرددون الآية والآيتين مرات ومرات، يتوقفون عندها يتدبرون ما فيها، أفلا يتدبرون القرآن. فهذه الآيات التي سنتلو منها أو سنتلو كثيرا من آيات ربنا تتحدث عن هذه حال الكفار، هو حال ذلة وهوان وندم وخسران، لأن لما تحدثنا قبل ذلك عن يوم التغابن قلنا من باب التذكرة أيضا يغبن فيه الكافر بترك الإيمان، ويغبن فيه المؤمن بترك الإحسان مذكرين، يبقى إذن يشعر الكافر بالغبن والظلم الذي أوقعه هو على نفسه لأنه ترك الإيمان، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ويشعر المؤمن والمسلم بالغبن الذي أصابه لأنه لم يتذكر دائما أن الله تعالى معه يراه مطلع عليه، وهو مقام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يتحدث ربنا عن مقام الكافرين: خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير. يوم عسير صعب شديد. أيضا: وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. والظلمة: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. يومئذ أيضا هو يوم القيامة: يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. يومها أيضا: ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يبقى هذه أحوال الكفرة والمجرمين. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. في أواخر سورة الكهف: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه أدي اللقاء فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. تأتي صورة أخرى لتخاصم أهل النار وصور هذا التخاصم كثيرة، منها تخاصم الأخلاء في الدنيا أي الذين كانوا أصدقاء وأخلاء في الحياة الدنيا. يقول ربنا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. إلا المتقين، نسأل الله أن نكون جميعا منهم. ثم مخاصمة أخرى للعابدين يخاصمون المعبودين من دون الله الذين عبدوهم من دون الله في الدنيا. في سورة الشعراء: وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون. ودايما تيجي سيرة إبليس وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها في النار يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين لماذا إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون. يبقى دي صور من هذا الخصام. وفي سورة سبأ يقول ربنا ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. يسأل الملائكة هؤلاء الذين عبدوا الملائكة من دون الله أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. قالوا أي الملائكة سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وده برضو حال كانوا يعبدون الجن. ده حال معظم الذين يتجهون إلى المشعوذين والسحرة ساعة واحد يحصل له مشكلة نفسية ولا بنت ما تأخرت سن الخطوبة بالنسبة لها ولا ولد تأخر في حياته الدنيا على طول الناس تبتدي تفكر في إيه في الجن. يقول لك ده معمول له عمل ده ملبوس ده كذا ده كذا. إنما الناس تفكر الأول في الله وتدعو الله تبارك وتعالى لا يبتدوا يوجهوا توجيهات إلى هؤلاء الجن. وإن كثيرا من الإنس كثير من الناس كانوا يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. سيدنا عيسى ابن مريم الذي عبد من دون الله واتخذ إلها من دون الله يسأله ربه تبارك وتعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، إلى آخر الآيات. يبقى الحجة البالغة لله رب العالمين. مخاصمة الضعفاء للسادة والمستكبرين وللرؤساء وللأمراء في سورة إبراهيم: وبرزوا لله جميعا، برضو ده يوم القيامة، يوم البروز ويوم النشور. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ أدي احنا كنا لكم في الدنيا تبع، كنا مطيعين ومرخوصين لكم كما كانوا يقولون، يعني زي ما ابتأت حتى حاجات من باب المزاح، انه دائما الناس في النفاق للرؤساء والأمراء وأي رئيس في العمل، لا، كلامه أوامر، أحلامه تكتيكات، تخاريفه تخطيطات، كل هذا الكلام ينقلب، يعني خلاص لا لازم، وده ينقلب ويجي التاني الصبح ياخد نفس المكان، اللي يتجوز أكمل، يبقى مثل هذا الكلام لا يعقل. هنا بقى قال أي الكبراء والأمراء: لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. أيضا من صور المخاصمة مخاصمة الشيطان للذين اتبعوا. كثير من الناس يتحجج ويتعلل بالشيطان، منه لله الشيطان، يخرب بيته الشيطان والذي غواه. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. مجرد إشارة فاستجبتم لي، يبقى اللوم على من؟ فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتمون من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. جميع هؤلاء المرؤوسين والرؤساء والجن ومن معه والشيطان ومن اتبعه ومن غواه كلهم في النار، إنا كل فيها أي في النار، إن الله قد حكم بين العباد. بل يقع الخصام بين البدن والروح، احنا اتكلمنا قبل كده وخدنا حديث عن الروح وهل هي النفس ولا لها معنى آخر، وقلنا أن هذه الروح لا تفارق الإنسان إلا عند الموت. النفس يتوفاها الله، تطلع تحلم ترى رؤى معينة وتعود إلى الجسد مرة أخرى، تفارقه عند الموت ثم تعود إليه عند سؤال الملكين، ثم تفارقه مرة أخرى، يرى الرؤى، يرى قريبه الميت، حتى تعود إليه بعد النفخة الأولى اللي هي نفخة البعث، وهكذا. فالروح دائما لها اتصال في الجسد، في الجسد، ولا تتناسخ الأرواح كما قلنا يا أحباب، ولا تحل الروح محل الروح، فالروح باقية. هتيجي هذه الروح مع البدن، تقوم تتخاصم مع البدن. قال الإمام ابن كثير في تفسيره، وقد روى ابن مندة في كتاب الروح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: يختصم الناس يوم القيامة حتى لدرجة، يعني حتى تختصم الروح مع الجسد، تقول الروح للجسد: أنت فعلت، أنت اللي عملت، أنت اللي مشيت، وإيدك اللي اتحركت ورجلك اتحركت. ويقول الجسد للروح: أنت أمرت وأنت سولت. يبقى سولت له نفسه، طوعت له نفسه، باعتبار النفس هي الروح. يبقى كل واحد بيعلق غلطه على شماعة التاني. الروح تقول له أنت اللي عملت كجسد، والجسد يقول لها أنت التي أمرت وسولت. فيبعث الله تعالى ملكا يفصل بينهما فيقول لهما، أي مثل لهم صورة معينة علشان هم يجاوبوا وبعدين تبقى الإجابة واضحة عليهم. إن مثلكما كمثل رجل مقعد بصير، مقعد وبصير شايف، والآخر واحد تاني ضرير لا يرى لكنه سليم صحته كويسة. دخل بستانا، هما الاثنين دخلوا بستان، فقال المقعد اللي هو المقعد اللي هو الايه البصير، قال للضرير السليم: إني أرى هنا ثمارا، في فواكه وثمار، ولكني لا أصل إليه. لماذا؟ لأنه مقعد قائم. فقال له الضرير: اركبني فتناولها، اطلع علي، تعال شيلك، هو الضرير ده سليم، تعال اطلع على كتافي اركبني، ثم أنا واقف تتناول، لأن الكفيف لا يرى هذه الثمار. فركبه فتناولها، يبقى مين اللي ركب؟ البصير المقعد ركب السليم الكفيف، فأيهما المعتدي؟ قولوا لي بقى انتم بالله عليكم مين المعتدي في الاثنين دول؟ الاثنين ما انتم اللي عملتوها سوا، مش كده مولانا؟ انتم اللي عملتوها سوا، يبقى انتم في هذه الحالة ايكم المعتدي؟ فيقولان كلاهما، الاثنين معتدين. فيقول لهما، اي الملك يقول الروح والجسد: فإنكما قد حكمتما على انفسكما، يعني ان الجسد للروح كالمطية وهو راكبه. خلاص، يبقى هما الاثنين الجسد والروح، عشان كده يكون رفع العذاب للاثنين سويا، للجسد والروح. طب عصاة المؤمنين حالهم ايه؟ دول حال الكفر والظالمين والمجرمين. عصاة المؤمنين مثلا منهم، ما هو مؤمن لكنه عاصي، الذين لا يؤدون الزكاة، زكاة اموالهم، وكثير ما لا اقول وقليل ما هم، دول في هذا الباب كثير، خاصة إذا كثرت الأموال في أيدي الأغنياء تجد أن المسألة تبقى صعبة عليه. ما هو لما يبقى 1000 جنيه، 6000 جنيه، نفترض نصاب الزكاة، ساعات المستشار هيطلع كام؟ 150، سهلة، يقول لك 150 بسيط، إنما خلي دول 6 مليون صعب، هنطلع 150,000، لا ده دول يعملوا شغل في السوق، يبقى تصعب المسألة عليه. يبقى هذه الزكاة حق المال، فيعذبون بهذه الأموال التي لم يخرجوها ولا أموالهم كلها التي ادخروها وكنزوها بجميع الأموال في هذا الموقف العظيم. في صحيح الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع ثعبان، أقرع وأقرع ليه؟ من كثرة السم الذي في بدن هذا الثعبان، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، يلتف عليه والعياذ بالله على رأس ورقبة هذا الذي لم يؤدي زكاة ماله، ثم يقول له: أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. نحن نتحدث عن يوم القيامة. صورة أخرى: إن كان هذا المال من ذهب أو من فضة هيحمى عليها في نار جهنم فتصير صفائح وتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. صورة أخرى للمتكبرين في الحياة الدنيا: تتكبر على ايه؟ هل تعلم ما بداخلك؟ بدايتك ايه؟ نطفة، ونهايتك ايه؟ جيفة، وانت تحمل في وسط وسطك وفي داخلك العذرة. لماذا تتكبر؟ تتكبر على من؟ على خلق الله؟ تسخر من من؟ يحشرون يوم القيامة في صورة مهينة مذيلة ذليلة مذلة. ففي الترمذي يحشر المتكبرون أمثال قرة. يبقى بعد ما كان رافع راسه كده وماشي عرض الهدم عليك هدي، يبقى ماشي في الآخرة يوم القيامة أمثال قرة يوم القيامة في صور الرجال، يعني كده زي الدمى الصغيرة اللعبة الصغيرة، يغشاهم الذل من كل مكان، لأنه هو يشعر الكبر لمن والكبرياء لمن والعظمة لمن؟ لله تعالى رب العالمين. إذا كنت بتتكبر على إيه؟ وورد أن الناس يطؤونهم بأقدامهم، اللي كانوا ماشيين ويدوسوا في الخلق، يبقى الناس الخلق يطؤونهم بأقدامهم لأنهم محشورون محشورون في صور مهينة ذليلة. الذين يكتمون العلم وما أنزل الله أيضا لهم عذاب في الآخرة يوم القيامة، لا يكلمهم الله ولا يزكيهم. في البقرة: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. في الصحيح: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. والعياذ بالله، ما انت كان المفروض عليك تتكلم، يبقى انت ما تكلمتش، يبقى تلجم بلجام من نار كالدابة والعياذ بالله التي تلجم بهذا اللجام. وأيضا العالم الذي ينصح الناس ويقول للناس افعلوا ولا تفعلوا، يأتي يوم القيامة تندلخ أكتاف أمعاءه ويدور حولها كالرحم، كما يدور الحمار أو الدابة في السقية في الرحايا. يقول له الناس: لماذا يا فلان أنت كنت تأمر وكنت تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ يقول: كنت أمركم بالخير أو بالمعروف ولا آتي، وكنت أنهاكم عن المنكر وآتي. يبقى الجزاء من جنس العمل، عشان أنت اللي ضحكت أو قلت لهؤلاء الناس، لذلك أنت لا تغتر. الذي يقول شيئا أنت مسؤول عن نفسك، لست مسؤولا عنه. إنما حج بعض الناس يقول ما هو بيقول بيصلي الفرض وينقب الأرض على جرم هو حر على نفسه هذه. وناس أيضا ورد أن الله تعالى لا ينظر إليهم يوم القيامة، وجاء في ذلك بعض الأحاديث، منها: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. شيخ زان والعياذ بالله. وخلي بالكم، مش المسألة مسألة الزنا الحقيقي، ده ممكن يكون شيخ، يعني معناها شيخ يعني راجل كبير، مش شيخ يعني بدجن وعلم وكقولة، يعني راجل كبير في السن لكنه زاني، قد يزني حقيقة وقد تزني عيناه وزنا العينان النظر، وقد تزني يده وزنا اليد اللمس، يبقى لي شيخ زاني وملك كذاب. طب ده انت ملك، ده انت رئيس، بتكذب ليه؟ ده انت بتكذب خايف من مين؟ يبقى ملك كذاب وعائل مستكبر. عائل اللي هو ايه؟ فقير، رجل فقير، مش فقير ونزهي ولا ونزهي، لا ده فقير ومتكبر ومستكبر على الخلق. طب الغني عنده حجة انه مستكبر عشان عنده اموال، وانت مستكبر على مين؟ ايضا ثلاثة لا ينظر الله اليهم يوم القيامة: العاق لوالديه لأبيه او امه، والمرأة المترجلة المتشبهة كالرجل. في المرأة مرأة، الأنثى أنثى والرجل رجل، ولعن الله المتشبهين ولعن الله المتشبهات. يبقى تيجي واحدة تعمل نفسها راجل في قصة الشرع في الكلام في الحديث، لا تلبس حلق ولا زينة، ست راجل مسترجلة، يبقى هذه لا ينظر الله تعالى إليها يوم القيامة. والديوث الذي لا يغار على أهله، البنت اللي طالعة دي ولابسة ده لابسة طلعت قدام مين؟ مين اللي شافها وهي طالعة كده؟ الزوجة اللي طالعة بهذا الشكل من المسؤول عنها؟ يبقى هؤلاء يجمعهم كلمة ديوث لا يغار على أهله. غاصب الأرض اللي بياخد حتى ولو شبر من الأرض، في صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين. سبع أراضين يخسف به. وفي رواية: من أخذ شبرا بغير حق طوقه، يتعمل له طوق من سبع أراضين ويطوق رقبته، لأنه خد شبر بس. لعنة الله على اليهود وعلى الأمريكان اللي أخذوا الأراضي بغير حق، أراضي المسلمين، يبقى لا يفعل فيهم يوم القيامة. أقول موضوع الكفرة هيتحاسبوا وعليهم عقاب. نعم سيأتي عليهم العقاب والحساب. ذو الوجهين المتلون بكل وجه، يلاقيك بوجه وتدور يقابل الثاني بوجه آخر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: تجدون شر الناس يوم القيامة. برضو الكلام في يوم القيامة: ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، والعياذ بالله. وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ الألباني: من كان له وجهان في الدنيا كان له لسان من نار يوم القيامة. اللسان والعياذ بالله يكون من نار. شوف بقى لو في واحد لسانه قليل في شوية حب يجيب البتاع ده اسمه ايه بتاعك ده ماكس ستين ويحطه علشان بس شويه بثور ولا حاجه يعني بصحح، يبقى هذه المسائل ده بس شويه بثور وتعب في اللسان. ما بالك هذا اللسان والعياذ بالله من النار، لانه كان بيقابل تبوش بوجه ويقابل هؤلاء بوجه. اما حال الاتقياء، الانقياء جعلنا الله جميعا منهم، يفزع الناس يوم القيامه ولا يفزعون، إنهم بعيدون عن النار، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها، أي عن النار مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكان يتقون. كل من كان فيه تقوى لله، من أكرمكم عند الله أتقاكم، كان وليا لله تبارك وتعالى. ليس الأولياء المخبرون في قبورهم والذين يعرفهم الناس، بل كل منا يستطيع أن يكون ولي من أولياء الله بإيه؟ بتقوى الله تبارك وتعالى. يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. استمعتم في اللقاء الماضي إلى دنو الشمس من الجبال ومن الأبدان قدر الميل، لا أدري كما في الحديث هل هو ميل المسافة أم ميل المكحلة، الميل الصغير. والناس على قدر أعمالهم يكون عرقهم كعبين، ويصل العرق إلى أن يلجم صاحبه. هناك أناس على الجانب الآخر يظلهم الله في ظله، منهم الحديث: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الإمام العادل، شاب نشأ في عبادة ربه، رجل قلبه معلق في المساجد، دايما منشغل بالمسجد وبالصلاة، رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. نسأل الله تعالى أن تكون محبتنا خالصة لوجه الكريم، وأن نكون من المتحابين في جلال الله حتى يظلنا بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم آمين. رجل طلبته امرأة ذات مال وجمال أو منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. ورجل تصدق أخفى لا تعلم شمال ما أنفقت يمين، حط له في جيبه اليمين طلع الحاجة لله ما فردهاش عشان يشوف هو إيه، يبقى لا تعلم يده الشمال ما أنفقت اليمين. ورجل ذكر الله خاليا بينه وبين نفسه ففاضت عيناه لله ولقلما تعبس، لانه عاده اللي بيبقى الواحد ممكن يعمل حاجات غلط بعيدا عن الناس، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معه. يبقى هذا الذي ذكر الله تعالى فاضت عيناه. ايضا الذين يسعون في حاجه اخوانهم، حاجه اخيه المسلم المؤمن، يبقى يكون الله تعالى في حاجته وفي عونه، ييسر على المعسر. واحد استلف منه مبلغ او غيره يبقى هذا له جزاء عظيم في الاخره. الذين يسعون في حاجة إخوانهم وينفسون كربات إخوانهم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. لكن ننظر حالة في المجتمع لما واحد يعني خضيب به الضائقة لمرض لخسارة في تجارة لأي أمر من الأمور وبيبتدي يبيع عفش بيته من ثلاجة الغسالة مثلا، ما الذي يفعله الناس؟ أبخس الأسعار ويدوس عليه وهو محتاج. لكن يتذكر حديث جرير لما زود الفرس من 4000 درهم إلى 8000 درهم والدين النصيحة، يراعوا ظروف هذا الإنسان يساعدونه ينفسونه عنه هذه الكربة، يبقى هذا يعني نسأل الله السلامة فيه. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أحاديث بسيطة وسهلة لكن المهم العمل بها. من الذي يعمل بها؟ الكاظمون الغيظ، والكاظمون الغيظ والعافين عن الناس. عن معاذ بن جبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو يقدر على أن ينفذه، يقدر دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة، يوم القيامة حتى يخيره الله تعالى في أي الحور العين شاء، اختار من الحور العين ما تشاء الذي قدر على إنفاذ الغيظ لكنه كظمه، تجرأ هذا الغيظ. لماذا؟ ليس جبنا ولا خوفا لكن لله تعالى، لأن دي من صفات المتقين. فضل المؤذنين، ففي صحيح مسلم: المؤذنون أطول الناس أعناقا. متى؟ يوم القيامة. يبقى تلاقي جماعة اللي دايما يؤذنوا، يبقى يعني احنا لو وقفنا جنب أخونا مثلا دكتور حسين المؤذن نلاقيه يمكن أقصر مني شوية أو طول يده، لكن هو يوم القيامة يبقى إيه لما يؤذن؟ أطول واحد فيه. علشان إيه؟ علشان لأنه رفع كلمة الله، يا أعلن التوحيد والشهادتين على الملأ أجمع. والأمر الآخر في البخاري أيضا: فإذا كنت في غنمك أو في باديتك يعني في البلد أو المدينة فأذنت بالصلاة فارفع بالنداء، يعني ارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له. متى يشهد له؟ بضيوته. عشان كده يعني لما سئلنا في مسألة توحيد الأذان الفقهاء قالوا يجوز توحيد الأذان في مصر، يعني يجوز أن يكتفى بأذان واحد في مصر، يعني لو هذا المؤذن والصوت هيوصل للحي ده كله يبقى يكتفى بهذا، وكل مسجد يقيم للصلاة. لكننا قلنا إن ده بيضيع الفرص على المؤذنين من أن يكونوا أطول الناس أعناق، وأنهم يتنافسوا على هذا الأذان. لو علمتم ما في نداء أي الأذان والصف الأول لاستهمتم عليه، يبقى كده مش هنعمل استهام ولا قرعة، هو واحد بس الذي سيؤذن. وقد يكون ذلك مدعاه لإيه بعد كده؟ أن نيجي نقول بقى الفضة موحدوها رحمة، يبقى واحد بس يقعد وانت تقعده كده انت شايفني وانا بتكلم، ويبقى فيه تجاوب بينه وبينه. انما تخيلوا هذا الذي يتحدث عبر يعني سماعات ويعني مسجلات واحنا قاعدين نستمع، ما فيش حلقة وصل بيننا وبينه. الشيبة في الاسلام، اللي شعره ابيض بقى ينبسط، واللي دقنه بيضة برضه ينبسط. نور لصاحبها يوم القيامة. ففي الصحيح: الشيب نور المؤمن، لا يشيب رجل شيبة في الإسلام إلا كان له بكل شيبة، يعني شعر شابت حسنة ورفع بها درجة. طب انت ليه دخل في الشيب ده؟ في ناس بتعدل 50 و60 وشعره ما شاء الله ما تلاقيش فيه عنده شعر بيضة، يعني ده مثلا يبقى وراسة أو غيره، يعني هذا فضل الله تعالى يؤتيه ما يشاء، فالحمد لله على الشيب. لهذا جاء النبي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نتف الشيء. عندما أهوى الحجان لينزع شعرة وجدها في شعر النبي صلى الله عليه وسلم بيضاء في وسط الشعر الأسود، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تنتف الشيبة فإنه نور يوم القيامة. ما العلامة من علامات؟ ما هو بدأ بيضت شوية يعني تبقى المسألة قربت، فعشان تخلي بالك ربنا بيديك إنذارات ثم انت تشيلها ولا تروح تصبر. يا جماعة اللي بيصبروا ما عملش حاجة. وفي السلسلة الصحيحة أيضا للألباني: الشيء نور في وجه المسلم فمن شاء فلينتف نوره. يبقى الشيء ده في وجه المسلم نور، اللي عاوز ينتفه ما ينتفه. وانت أصلا اللي زي حالتك لو نتف ويتغطى أيه مش هتفضل حاجة، ما ينفعش. فضل الوضوء، عشان برضه يجي واحد يقول لك طب ما انا ما عنديش شيء، ما انا شربتش فاتوضا. فضل الوضوء في الصحيح صحيح البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان امتي يدعون متى يوم القيامه غرو المحجلين من اثار الوضوء. يبقى الجبهه واعضاء الوضوء، اليد للمرفق، الرجلين للكعبين، كل ديت بتنير تضيء مضيئه منيره. وبهذه الحلية النورانية يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته وأصحابه. ولذلك في ذات مرة مر الرسول صلى الله عليه وسلم على مقبرة ثم قال بعد سلم على أهل القبور: السلام عليكم دار قوم مؤمنين. وإحنا اتكلمنا عنها قبل كده: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أحببت رغبت أنا قد رأينا إخواننا. فالصحابة اللي مع الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا: ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم أصحاب، أما إخواني قوم لم يأتوا بعد. يبقى آمنوا به صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ولم يروه لم يشاهدوه. يبقى هؤلاء نحن بفضل الله تعالى إخوان النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هناك أصحاب ونحن أبشروا إبانا إخوان النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة يتسألون: كيف تعرفوهم يا رسول الله؟ هتعرفهم إزاي؟ فقال بقى يعطيهم المثل من حياتهم العملية: أرأيتم لو أن لرجل خيل غر محجلة، الخيل اللي فيها العلامات البيضة في الجبهة وفي الرجلين الأمامية، في وسط خيل دهم بهمة، خيل سودة، واحد له خيل حمراء وفيها الأجزاء البيضاء المنورة دي في الرقبة في الرأس وفي القدمين، وبقية الخيل سود دهم بهم، يبقى يعرف خيله ولا ما يعرفهمش؟ قالوا: نعم يعرفه. قال: كذلك، إن أمتي يدعون يوم القيامة غرو المحجلين من آثار الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض. يعني أنا أسبقهم على الحوض، وسنشير إلى الحوض كما أشرنا إليه من قبل. سقانا الله تعالى من يد حبيبه صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها. الشفاعة، أحاديث كثيرة وردت في الشفاعة. الشفاعة الخلائق كلها اجتمعت وكلها في كرب شديد وغم عظيم، كلهم يريدون أن يبدأ الله تعالى الحساب. يعني في هذا الموقف وتصبب العرق والعطش وتخيل نفسك في هذا الموقف. أحيانا الناس تقول: يا ربي اقضي ولو إلى جهنم. فيبتدوا يبحثوا عمن يشفع له، يغدو من أول أبينا آدم عليه السلام، يذهبون له: اشفع لنا يا آدم، أنت أبونا، اشفع لنا. يقول: لست لها. اذهبوا إلى من؟ إلى نوح. يذهبون إلى نوح، يذهبون إلى إبراهيم، يقول: لست لها. إبراهيم أنت خليل الله، اشفع لنا. لست لها. اذهبوا إلى موسى فهو كليم الله، يذهبوا إلى موسى: اشفع لنا يا كليم الله. لست لها. اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروح الله، فيذهبون إلي يقول: لست لها. اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. عندما يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا لها أنا لها، فيذهب ويسجد تحت العرش. ويلهمه الله تعالى كلمات من المحامد والثناء على رب العزة والجلال لا يعرفها الآن لكن يلهمها في وقته، فيقول له الحق تبارك وتعالى: قم سل تعطى، اشفع تشفع، فيعطيه الشفاعة. هنا وردت الأحاديث في الشفاعة، مرة أنه قال له يعني ربه سبحانه وتعالى: اذهب أو انطلق فأخرج من كان في قلبه مثقال برة أو شعيرة من إيمان، وفي مرة تانية مثقال حبة من خردل من إيمان. هنا بقى الناس تتساءل تقول: الله، هو هم فيه هيطلعوا من النار هو فين؟ فلسه الناس واقفين للحساب. فالشفاعة الأولى والشفاعة العظمى والمقام المحمود الذي وعد الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا الذي يحملهم فيه الأولون والآخرون. هذا المقام وهذه الشفاعة العظمى هي شفاعته صلى الله عليه وسلم للخلائق جميعا أن يبدأ الله تعالى حسابه والفصل والقضاء بينهم. يبقى دي الشفاعة الايه؟ العظمى، إن بداية الحساب. وهذه لا تكون إلا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك احنا بندعو عقد استماعنا للأذان بعد أن نردد: اللهم آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يبقى هذا هو المقام المحمود، الشفاعة العظمى لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك، بعد أن يرضى بين الخلائق، يقوم يشفع الرسول صلى الله عليه وسلم شفاعة أخرى للمذنبين والعصاة من أمة التوحيد، من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وده اللي ورد فيه الحديث: انطلق فأخرج من كان في قلبه مثقال حبة شعيرة برة حبة من خردل من إيمان من لا إله إلا الله. يبقى إمتى هذا الكلام؟ بعد ما يكون خد حساب في النار. وأيضا ورد أنه لما في المرة الرابعة يقول الله تبارك وتعالى: من قال لا إله إلا الله، أخرجه من كان في قلبه مثقال ذرة، مرة أخرى من قال لا إله إلا الله. بس ده بعد إيه؟ بعد الحساب وبعد الدخول إلى النار أعاذنا الله تعالى منها. أيضا من أنواع الشفاعة يشفع صلى الله عليه وسلم في أقوام تساوت حسناتهم مع سيئاتهم، فيشفع لهم فيدخلهم الله تعالى الجنة برحمته. وأيضا يشفع صلى الله عليه وسلم لأمته في مرورهم على الصراط لتجاوزه بسرعة ودخوله بالجنة. وشفع صلى الله عليه وسلم أو يشفع كما جاء في الأحاديث لعمه أبي طالب، هو لم يمت مسلما وما آمن به صلى الله عليه وسلم، لكن لوقوفه بجانبه في الدعوة وحمايته من المشركين وأعداء الدعوة يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فيخرج من النار يقوم يبقى في ضحضاح من النار، يعني ضحضاح يعني كمية زي المية اللي تبقى أيام المطر أو غيره، يقوم يبقى رجليه قدميه في هذا الضحضاح من النار يغلي منها مخه والعياذ بالله. ده أبسط عذاب، ده علشانك. يبقى كان الله تعالى يقول: علشان خطرك يا حبيبي يا محمد صلى الله عليه وسلم انا بس اعمل له الشغلانه، لانه لو امن به صلى الله عليه وسلم لكان امرا اخر. وشفاعته صلى الله عليه وسلم اخيرا في دخول المؤمنين الجنه. ايه يعني مساله الحساب والجزاء؟ معناها ان يوقف الناس اجمعون امام رب العالمين ليحاسبهم على اعمالهم، المؤمن والكافر، الطائع والعاصي، كل أعمال الإنسان يحاسب عنها في الآخر. وبعدين تطير الصحف، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، نسأل الله أن نكون منه. والآخر الذي يؤتى كتابه بشماله يبقى ده حسابه عسير والعياذ بالله. يبقى هذا هو الحساب، ففي إكرام وفي توبيخ وفي تقريع وفي على كل الأشكال والألوان بحسب ما كنت في الدنيا، يبقى مقامك في الآخرة أيضا بحسب تقواك وقربك من رب العزة والجلال في هذه الحياة الدنيا. توضع الكتب، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتي ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. ستنشر الكتب وتفتح حتى ولو لم تكن تعرف القراءة في الدنيا، يقال لك كما قال ربنا في سورة الإسراء اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم يوم القيامة عليك حسيب، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذرك الله نفسه. الآيات يا أحباب نقرأها ونحن في الحياة الدنيا، لكن نقرأها وتمر علينا هكذا والمصايب شغالة والمعاصي شغالة وما إلى ذلك، أي أين التفكير وأين النظر لهذه الآيات الكريمة؟ الكفار، هل يسأل الكفار؟ ولماذا يسأل؟ يعني هل هما يسألوا ولا لا يسألوا؟ حصل خلاف بين الفقهاء في هذه المسألة، بعضهم قال إنهم لا يسألون على النار علم، يسألهم على الكفر، وبعضهم قال وهو الصواب يسألون لقول الله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، وأيضا في قول الله تعالى ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. وبعدين ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، يبقى دول الكفر اللي دخلوا النار جهنم، يبقى فلم تكن آياتي تتلى عليكم أهم بيسألوا. طب يسألون لماذا؟ ليه ربنا بيسألهم؟ لإقامة الحجة عليهم، فلله الحجة البالغة وإظهار عدل الله تعالى فيهم ولتوبيخهم وتقريعهم، ولأنهم مكلفون بالشريعة لكن لا تصح منهم إلا بالإسلام. طب جيء في القرآن كما مثلا في سورة الرحمن فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، لا يسأل، يبقى ليه يقرأ هذا الكلام يقول ما فيش أسئلة؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. العلماء أجابوا عنها، يعني لا يسألون سؤال شفاء وراحة بل أو سؤال استفهام، بل هم سؤال تقريع وتوبيخ، يبقى لا يسألون أي سؤال راحة واستفهام منهم، بل هو سؤال تقريع وتوبيخ كما دلت عليه بقية الآيات. وقواعد الحساب في الآخرة ربنا سبحانه وتعالى له العدل المطلق، العدل التام الذي لا يشوبه ظلم، حتى إنهم برضو قالوا طب البهائم بتسأل، هي البهائم مكلفة، لماذا يبعثها الله تعالى ويقتص للشاة العجماء من القرمان؟ علشان العدل المطلق، إذا كان ربنا سبحانه وتعالى اقتص لهذه الشياه والحيوانات وهي لا تعي أو هي غير مكلفة فهذا دليل على أن لله تعالى العدل المطلق يوم القيامة، يبقى لا ظلم اليوم، يبقى الذي ظلم ظلم هو الذي ظلم نفسه، وما ربك بظلام للعبيد. من القواعد لا يؤخذ أحد بجريرة غيره، ألا تزر وازرة وزر أخرى. من القواعد مضاعفة الحسنات دون السيئات، الحسنة بعشر والسيئة بمثلها، ويعفو عن كثير. إقامة الشهود من أنفسنا ومن يعني أهل الدنيا علينا علشان يبقى لله أيضا الحجة البالغة. هيسأل العباد عن كل شيء، عن الكفر، عن الإيمان، عن الطاعة، عن المعصية، حتى عن النعيم، عن الخير اللي في الدنيا. ولا تسألن يومئذ عن النعيم، يبقى المسألة مش مسألة يعني، لا، يبقى في أسئلة عن كل كبيرة وصغيرة هتسأل عن هذه الأمور كلها. السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. سمعك قعدت تسمع ايه؟ قعدت تبص ايه؟ ماتش كورة؟ ان شاء الله موري انقطع وما حد يشوفه ماتش كورة. ايه المشكلة يعني؟ ايه يعني لا يحصل ماتش كورة؟ يبقى والفؤاد ماذا تفكر فيه؟ ان بعض الظن اثم. يبقى كل هذه الامور انت بتسأل. ولذلك يقال اذا نظرت فاذكر نظر الله اليك. خلي بالك ان ربنا شايفك قبل عينك ما تشوف عينك، ربنا شايفك. اذا استمعت فاذكر وتذكر سمع الله اليك. اذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. الله سبحانه وتعالى علي رقيب. ما اول ما يحاسب عليه العباد؟ اول حاجه ربنا يحاسب العباد عليها ايه؟ خلي بالك في حقوق الله وفي حقوق العباد. عن حقوق الله اول ما يحاسب المرء عن الصلاه. نصب الصلاه ضيعها ولا اتى بها في وقتها وكملها ووضوء وصلاه. وعن حقوق العباد يسال اول شيء عن ايه؟ عن الدماء. عن الدماء اللي قتل واللي ضرب واللي جرح والاخر، يبقى يسال عن هذا كاول شيء. الميزان بقى جاءت الايات في القران الكريم بالميزان والموازين. هذا الميزان في علم الله تعالى لم نره هو ميزان حقيقي ودقيق توزن به الاعمال. هذا الميزان توزن به الاعمال. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حسنا. جماعة بتوع الذهب زمان كان يبقى عنده يعني ميزان خارجي، النهارده بتوع الذهب بيحطوا جوه إزاز عشان الهواء، الهواء ما يدخلش فيه عشان ربما يبقى الهواء ده واحد من الألف من الجرام. لمصلحته؟ لمصلحته برضه. ما عشان يطلع الميزان مظبوط، لأنه ممكن الهواء ولا شوية تراب في الميزانة يزودوا المسألة تكون مصلحة الزبون أيضا. يبقى أثقل شيء يوضع في ميزان العبد يوم القيامة هو إيه؟ الخلق الحسن. خلق حسن، خلق حسن مع الله سبحانه وتعالى ومع العباد، يبقى ده أثقل شيء يوضع في ميزان العبد. الحظ أيضا من أمور يوم القيامة، وهو ما أكرم الله تعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح: حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء، يعني مربع مش طول وعرض، ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء. عدد الكيزان كعدد نجوم السماء. من يشرب منه فلا يظمأ أبدا. نسأل الله تعالى أن نكون ممن يسقيه النبي صلى الله عليه وسلم من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. عامة المؤمنين بفضل الله يريدون الحوض ويسقيهم النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة. ومنهم من يدفع عن الحوض، يمنع عن الحوض. لماذا؟ ويتساءل النبي صلى الله عليه وسلم يقول أصحابي وصيحابي، يقول يقال له ما تدري أو لا تدري ماذا أحدث بعدك، عمل إيه بعدك. يبقى الذين يحدثون في الدين أمور محدثة يبقى لا يشربون من حوضه صلى الله عليه وسلم. في ختام هذا اليوم يساق الناس مع معبوديهم اللي عبدوا الأشياء من دون الله، يساقون مع معبوديهم إلى نار جهنم والعياذ بالله. اللي عبدوا الشمس تتقدمهم الشمس إلى النار. اللي عبدوا القبر، اللي عبدوا الأصنام تمثل لهم أصنام ويتبعونها من دون الله والعياذ بالله. حتى فرعون الذين عبدوا فرعون من دون الله عندما قال لهم أنا ربكم الأعلى، اقرأ قول الله تعالى: يقدم قومه يوم القيامة، واللي ماشي قدامه هو الريس، فأوردهم النار وبئس الورد المورود، معاه إلى نار جهنم والعياذ بالله. يساقون جميعا إلى النار. وهكذا جميع الأمم، جميع الأمم التي عبدت من دون الله يبقى تساق هي ومعبودتهم إلى نار جهنم والعياذ بالله. ثم يضرب الجسر، الجسر اللي هو الصراط بين جهنم والجنة. يبقى هذا الصراط في هذا الجسر أيضا خطاطيف وكلاليب يمر المؤمنون عليه كأمثلة كطرف العين، يعني دول لمح البصر. ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالطير شوية شوية. ومنهم كأجاويل الخيل والنكال، زي ما يكون راكب دابة أو حصان. خلي بالك بقى من كلام سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، فناج مسلم، يبقى ده نجا من نار جهنم، لأن هذا هو معنى قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها. يبقى وارد النار يعني هيعدي على الصراط، يبقى هيعدي ويعدي المؤمن بقى بحاله. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا، نسأل الله أن يكون منهم. ثم ونذر الظالمين فيها جثيا، يبقى الكلاليب والخطاطيف عارفاه كل واحد معروف، يعرف المجرمون بسيماهم، يطلع له بتاع كده كلبش يشد منزل والتاني انزل، من تشتبع اللي جايين، من تشتبع المؤمنين ولا اهل الجنه ولا اهل الجنة. وساعات الواحد يبقى في الدنيا ولا جماعه داخلين الماتش ولا داخلين بتاعي ممكن يتضايق ومحدش يشوفه، يتضايق في واحد كده يعدي اللي واقف ما يشوفوش، انما هناك لا تخفى علي خافية، يبقى لا هتهرب منه. فأين تذهبون؟ فناجي مسلم ومخدوش مرسل، يعني اتخطف كده، يعني في واحد مثلا يبقى خايف بس كان ماشي جنب الحيط، يقوم يجي يجي مخدوش خدش بس برضه ايه عدى، الحمد لله ان انا عديت، يبقى اتخدش بس هيوصل الى الجنه. ثم الثالث والعياذ بالله ومكدوس في نار جهنم، ينزل بقى في نار جهنم والعياذ بالله. في النهاية بقى يحشر الكفار إلى النار ويستقرون فيها أبد الآبدين، ويحشر المتقون إلى الجنة وهم خالدون فيها برحمة الله تعالى رب العالمين. بهذا نسأل الله تعالى مع ختام هذه اللقاءات عن يوم القيامة لقاءات التسع أن نكون من المتقين ومن أهل الجنة، ونستأنف حديثنا إن شاء الله بعد صلاة العشاء، وصلى الله عليه وسلم محمد.